بعدين ان شاء الله الحمله هذه طبعا اسبوع ممكن نعرف انه هو اي توضع او تعشيش الكيسه المصوريه او الرحميه خارج جوف الرحم اي مكان خارج جوف الرحم هذا جوف الرحم هذا هو لهون هاي الصورة طبعا هذا الخلال اللي يكون هون طبعا بالصورة جاي لهون المثلث هذا هو جوف الرحم اي تعشيش للكيس المصوري خارج الجوف هو حمل خارج الرحم او هاجم طبعا اكثر توضعاته على مستوى الجوف ليش؟ لانه بدنا نعرف لما بصير الاباضة البوق بيتلقى في البويضة وذات النطاق بصير التعشيش على مستوى على مستوى المجلد سلسل بعيد من البوق هالمنطقة هاي بصير التلقيح إذا بقي طبعا هالجنين وتطور هالمكان وعشش فبصير عندنا حمل هاجر على المستوى اسمه الحمل هاجر البوقي المجلد هلا ممكن يروح بالعكس يصير على مستوى الصيوان أو ممكن يروح باتجاه جوف الرحم ويوقف على مستوى المضيق أو يكمل على المستوى هذا على مستوى جزء البوق الموجود ضمن العضلة الرحمية هذا حمل هاجر أيضا وخطير هو الحمل الخلالي لحسن حظه أقل شيوعا ممكن النطفة تروح لعند البويضة وتلقح على مستوى المبيض يصير حمل هاجر مبيضي ممكن ينزل يعشش على مستوى الرباط العريض ممكن بدال الجنين ما يعشش داخل جوف الرحم بينزل يعشش على مستوى العنق وحاليا فينا شيء جديد طلع طبعا بعد ما زاد شيوع القيصريات النبته القيصريه بتكون على مستوى القطعه السفليه اللي هي المضيق فبسبب تشكل النتبه بتصير بشكل تقريبا مثلثي من جوف على مستوى المضيق وممكن يتعشش يعشش الجنين على مستوى الندبه. يعني هذا هسه كمان خطير يعتبر حمل هاجر. ممكن يكون على مستوى الجدار اذا كان عندنا في ندبه سابقه ممكن يعشش محصول الحمل على مستوى جدار الرحم. ممكن يطلع من البوق ويعشش ضمن البطن على مستوى السرب على مستوى الامعاء. إذا هاي كلها توضعات حمل هاجر الأشياء على الإطلاق هو على مستوى البوق طبعا على مستوى الخلالي 1% المضيقي 85 هو الأكثر شيوعا وهو مكان التلقيح المجلي على مستوى الصيوان 9% طبعا بقية التوضعات الأقل شيوعا هلا في عندنا حمل هاجر متغير هيتروتوبيك يعني في عندنا حمل على مستوى جوف الرحم وحمل هاجر مرافق له نفس الوقت سابقا كان نادر كثير لما بصير عندنا اباضه متعدده ممكن جنين يعشش خارجيا وجنين يروح لداخل الرحم يعشش هلا بصراحه صار اشيع كثير مما سبق باستخدام تقنيات الاقصاء المساعد طبيا طفل البوق سواء اذا طبعا بالحقل الاصطناعي او بتحليل الاباضه عندنا بيوت متعدده او طفل البوق ممكن نزرع الاجنه داخل الرحم يسألون المرضى طيب ممكن يصير حمل هاجر؟ لما نحن بنوضع الاجنه داخل الرحم طبعا مو معناتها نحطه هون غرزناهم حطيناهم حرين داخل جوف الرحم. ما بصير اصلا لما بنزرع يصير اي رض او ملامسه جائره لجوف الرحم. اي حتى اذا لمسنا القعر بالقسطره قسطره الزرع ممكن يزيد خطر الفشل او حتى الحمل الهاجر. لانه لما بنحطهم في تيارات داخل جوف الرحم التيارات ممكن تاخذ الاجنه باتجاه البوق، ممكن تاخذهم باتجاه العنق، ممكن يسقطوا. طبعا هالشيء مو بايدنا ابدا، نحن لما بدنا يكون في ادويه بنحضرهم بالبروجستيرون للمريضه بكميه كبيره لنخفف من التقلصات على مستوى الرحم الموجوده بشكل فعلي على اثناء التعشيش. لهيك ممكن نحن نزرع مثلا اربع اجنه، ممكن جنين منهم يطلع على البوق بعشش البوق بيكون عندنا شيء اسمه مع جنين داخل الرحم هو حمل متغير. هذا الحمل المتغير بصراحه اصعب من الحمل الهاجر لوحده لانه هلا بنشوف تشخيصه اصعب وتدبيره اصعب. عرفنا شو الحمل المتغير. طبعا شيوعه تقريبا 1-2% وسطيا عالميا، بس احنا هالشيء ما له ثابت بجميع دول العالم، يختلف حسب المجتمعات. شفنا الآلية الأساسية هو الجنين يعني يوقف في مكان ما ويعشش فيه. أي شيء يعيق حمل هالجنين بشكل طبيعي إلى داخل جوف الرحم سيؤدي إلى الحمل الهاجر. أكثر الأسباب إعاقة هو الإعاقة على مستوى البوق، وأكثر الأسباب اللي بتعمل خلل على مستوى البوق هي وجود التصاقات أو تشوهات في بنية البوق. التشوهات شغلة نادرة مثل ما بنعرف، الالتصاقات شغلة شائعة. أهم أسباب الالتصاقات بالحوض وعلى مستوى البوق هي الإنتان، الجراحة السابقة، والأندوميتريوس. إذا الالتصاقات الحوضية وعلى مستوى البوق، طبعا داخل البوق الإنتان ممكن يكون داخل البوق وخارج البوق الالتصاقات. الأندوميتريوس ما في داخل البوق، يكون خارج البوق. الجراحة ممكن يكون داخل البوق بس غالبا خارج البوق. فأي شيء بيزيد من هالالتصاقات بيزيد من خلل البوق المكتسب أو حتى الخلقي سيؤدي إلى زيادة حمل الهاجر. الجراحات طبعا هلا صار أكثر شيوعا، هلا بنشوف الإزدادة بعد سبعينيات الشيوعه. بس ليش؟ طبعا بيختلف حسب المناطق. المناطق اللي عندهم حرية جنسية وعدم رعاية صحية جيدة مثل بلدان شرق آسيا عندهم بين قوسين تجارة الجنس، وبالتالي شعب فقير ما في عناية صحية، فالإنتانات المنتقلة بالجنس شائعة جدا، وبالتالي الحمل الهاجر شائع جدا. فطبعا هالشيء نحن أنا شخصيا كنت بباريس، بعدين انتقلت إلى مدينة على المحيط الأطلسي. المدينة هاي سياحية بامتياز، بيجي عليها بكل دول العالم. وبصراحة باريس كنا نشوف حمل هاجر ومشفى الرغم ومشفى الجامعي، حمل هاجر كل يومين ثلاثة شوف حمل هاجر. على مشفى يعتبر أقل حجماً ولكن يومياً شوف حمل هاجر. طبعاً لأنه بصراحة في عادات مختلفة عن المناطق الأخرى للمجتمع هذا. هلا سابقا كان الوحدة يصير عندها حمل هاجر وما تدري، شوية وجع بطن طبعا الا اذا ماتت، شوية وجع بطن وبعدين شوية نزف، هلا بنشوف اعراضه بعدين بتراجع وبتروح الحال، ما بيعرفوا اصلا انه في حمل هاجر. بالسبعينيات اكتشفوا الايكو. الايكو طبعا مثل ما شفنا المحاضرة السابقة هلا سلاح كثير فعال بالتشخيص وحتى بالتدبير لمختلف الحالات المرضية بالتوليد. فالحمل الهاجر هو من أهمها. اجى الحمل الهاجر لحتى يكشف لنا كثير حالات نحن ما كنا نشوفها. اجى التقنيات حتى تحليل الدموي اللي البتا السوجي كمان بتساعد كثير. إذا التقنيات التشخيصية الأساسية صارت متوفرة، وبالتالي نشخص حالات سابقا ما كنا نعرفها. أيضا هجمة الوباء، خلينا نقول أوروبا، الكلاميديا بسبب الحرية الجنسية الغير مضبوطة، واللي ما كان بيعرفوا انه كان المجتمع يميل للمحافظة، بعدين فرد برا رخوا كل الامور وصار في حرية جنسية غير مضبوطة، وما كان في طبعا طرق الوقاية وينتبهوا لها، صار جائحة الكلاميديا. الكلاميديا بنشوف في السنة الخامسة هي العامل الاساسي للداء الحوضي الالتهابي، وبالتالي صار عندهم شيوع للداء الحوضي الالتهابي كمية كبيرة، وصار عندهم حمول هاجرة طبعا ازداد بشكل واضح بعد 70. ايضا سابقا كانت الوحدة تجيب 6 اولاد 7 اولاد 10 اولاد عادي هيك العائلة. المجتمع صار يميل ليصير مجتمع يهتم بالمهنة اكثر، المرأة تعمل، المرأة تدرس، ما بدهم اولاد كثير، مو المرأة صارت فقط ربة منزل وهي تربي الاولاد، فبدهم ولدين ثلاثة. إذا صار في شيء اسمه تحمل المرأة، شو الحل؟ تعمل إجهاض إرادي، إجهاض عندنا بنسميه جناية. إجهاض هذا بصراحة بيزيد خطر الإنتانات ويزيد خطر وجود مشكلة على مستوى البوق والحمل الهاجر، هذا مؤكد. أيضا صار تطورت الجراحة، وصار في جراحة للبوقين سواء الجراحة العادية أو جراحة تنظيرية. واحدة عندها مشكلة بالبوقين، صار الطبيب بيفوت بيحاول يظبط البوقين، هالشي زاد من مشاكل الأبواق وبالتالي زاد من خطر الحمل الهاجر. أيضا لاقوا طريقة هي إنه نحن المرأة ما بدها حمل، صار عندها 5 أولاد 6 أولاد وعمرها منيح، يعني عمرها 30 35، بفوت الدكتور بيقطع لها البوقين بيفصل لها إياهم. فعملية ربط البوقين كمان هي أحد طرق من الحمل، إلى نسبة فشل نحن بسنة 5 أيضا ممكن يصير هالشي. الربط ما بيكون بصراحة نهائي، ممكن يرجع إعادة تقني للفتح فوهة البوق، بس ما بيكون كافي لحتى طبعا تمر البويضة، بتمر النطفة صغيرة، النطفة قطرة مين مش خيب قديش قطرة النطفة؟ رأس النطفة قطرة العرضانة قديش هي؟ بالنانو لا نانو لا حوالي 4 مترو 5 مترو تماما، يعني حتى ممكن يكون حتى 6 مترو. البويضة قد ايه قطرة؟ اكبر بكثير، هي اكبر خلية بجسم البويضة قطرة 100 ل 120 مترو، يعني تقريبا 10 ملليمتر. فالنطفة فيها تمر اذا كان القطر كثير رفيع، بتروح تلقح البويضة، البويضة تلقح هي تشكل الجنين وقت يرجع فبيعشش البوق اللي على اساس هو مربوط، بصير لنا حمل هاجر. بدك كرسي هذا؟ ها؟ شو عم بيتبرع عنا؟ وين الغصب العتيدي تبعكم؟ واضحة الأفكار اللي عم نحكيها؟ هلا الحمل الهاجر بحد ذاته، هلا بنشوف كمان علاجاته، كنا سابقا نفوت على الحمل الهاجر شيل البوق والمبيض. اصل ليش تشيله؟ لانه ما نكشفه لحتى يكون متمزق، يعني كمان قصه ثانيه. الحمل الهاجر له خصوصيه، لحد كنا انا بالشيء بالتسعينيات مو السبعينيات، هون عندنا مشفى التوليد الجامعي بدمشق بالدراسات العليا كنا الحمل الهاجر نشخصه لما المريضه عندها الم وعندها نزف بطنها وندخل عليها فورا الحمل الهاجر على العمليات فورا. فرحت انا على المستشفى الامريكي بفرنسا، عم يحطوا اسماء العمليات اليوم الثاني، يعني قائمه العمليات حمل الهاجر. اوف حمل الهاجر لبكره الصبح تاكلين وشو. فالحمل الهاجر سابقا نحن ندخل عليه لما يكون الوضع كثير متردي، صاير في نزف، المريضه ممكن تكون مصدومه والبوق متمزق، نضطر نستأصله. هلا صرنا نشخصه بشكل مبكر، بنفوت عليه بنشقه بنشيل الحمل الهاجر بنحافظ على البوق. اذا في شيء اسمه علاج محافظ، وبالتالي بنحافظ على البوق هذا اللي هو بالاصل في مشكله لحتى صار في حمل هاجر، ونحن رديناه جراحيا، وبالتالي بيزيد خطر انه ينكس الحمل الهاجر. اللولب ايضا، اللولب خاصه اللولب النحاسي، اللولب النحاسي بحطوه داخل الرحم، مو النحاسي عفوا الهرموني، في بروجستيرون بيطلق ليفونورجستريل بكميات جرعات يوميه تمنع الحمل. هذا البروجستيرون بياثر ايضا على حركيه البوق، مثل ما شفنا لما حكينا بالالقاع بعد البويضه بتتلقح في تيارات داخل البوق، خلال التيار الاولى بتحمل الجنين بتدخله لجوف الرحم. البروجستيرون بيعمل خلل، وبالتالي ممكن يبقى الجنين داخل البوق بيعشش. اذا اللولب بيمنع الحمل داخل الرحم ولكن لا يمنع الحمل داخل البوق. اذا هاي هي ليش صار اشيع بكثير. والحمل الهاجر هو يعتبر اشيع سبب بصراحه للوفيات الوالدية بالسلسله الاول من الحمل. بسالكم بكره ما هي اسباب نزوف اشهر الحمل الاولى؟ تهديد الاجهاض والاجهاض الاكثر شيوعا. يعني انا بتستغرب طالب سين ساسي وبده يصير طبيب، بيجي بصفه مبادئ اساسيه، وحده عم تنزف بالاشهر الحمل الاولى، يا اما تهديد الاجهاض او اجهاض، وهو الاكثر شيوعا. الحمل الهاجر وهو الاكثر خطوره وهو الاقل شيوعا. واضح؟ هاي توضعات مختلفة بصور حقيقية طبعا، هون كله فتح بطن، كنا نعمل كان نعمل فتح بطن لحتى نحل الحمل الهاجر. هلا معظم حالات الحمل الهاجر تعالج بالتنظيف. إذا الأسباب كل ما يعيق انتقال هل الجنين البيضة الملقحة إلى داخل جوف الرحم سيؤدي إلى زيادة خطر الحمل الحاجبي. ممكن يكون عامل ميكانيكي بوقي، ما حكينا التهاب البوق، شذوذ خلقي، التصاقات حوله، جراحته، أورام. إذا هلا شوي حكينا كيف هل على الآلية هاي، أي شيء بيعمل خلل تشريحي أو وظيفي على مستوى البوق يؤدي إلى زيادة خطر الحمل الحاجبي. مثل ما حكينا وظيفي حركية البوق، مانعات الحمل، اللولب، أو حتى حبوب منع الحمل البروجستيروني. هل بي ام ار بروكرياسيون ميديكال اسيستي او اسيستون ميديكال بروكرياسيون هي طبعا بيسموه بالانجليزي ار تي، يعني اسيستي ريبرودكتيف تكنولوجي. هي تقنيات الاقسام المساعده التربيه. هل حكينا عن طفل الانبوب؟ بصراحه مو بس لانه مزرع اجنبي اكثر ممكن يصير عندنا حمل هاجر، لانه احد اسبابات طفل الانبوب هو وجود مشكله بوقيه، والمشكلة أي مشكلة بوقية مثل ما حكينا ممكن يزيد خطر الحمل الهاجر حتى لو حطينا الأجنة داخل الرحم، لأنه في خلل بالتيارات وبالتالي ممكن تسحب الجنين لعنا. إضافة لوجود تغير هرموني كبير، نحن لما من المريضة نعملها زرع بصراحة الاستراديول الطبيعي عند الإباضة تقريبا 200 بيكوغرام 300-500، نحن ممكن يكون 2,000-3,000-5,000. البروجستيرون ايضا بيكون بجرعات عاليه جدا لانه في قصور بنعطي البروجستيرون بكميه كبيره، وبالتالي في تغير هرموني هام يؤدي ممكن يؤدي الى خلل بحركه الابواب. من الاسباب الاخرى والهامه هو التدخين. التدخين بيعمل مشكله على مستوى طبعا حركيه البوق من جهه، ويؤدي الى ما بعرف اذا في صوره هون تماما، هذا اللي حكينا عنه التيارات حركية البوق، وأيضا على مستوى خلل بحركية الأهداف الموجودة على مستوى بشرة البوق، وبالتالي خلل بالتيارات الموجودة. مثل ما أنا شايفين عند التقاط البويضة بيكون التيار هيك، وفي تيار تاني بيجيب النطاف لهم عشان يلتقوا هون، تشكل الجنين بينعكس التيار هذا اللي كان وقت الإلقاح هيك بينعكس تماما بعد ما بصير الإلقاح عشان يأخذ الجنين إلى داخل جوف الرحم. التيارات بسبب الأهداف تبع الخلايا؟ تيارات بيحركها أهداف الخلايا؟ أهداف الخلايا والتقلصات على مستوى البوق اللي بيأثر فيها الهرمونات البروجستيرون الاستروجين، وبيأثر فيها أيضا البروستاجلاندينات صراحة على دور. فأي خلل فيها يؤدي إلى زيادة خطر الحمل الهاجر. هاي من ناحية الوظيفية، ومن ناحية ما حكينا وجود التصاقات أو خلل تشريحي بنيوي أو مكتسب يؤدي إلى زيادة الحمل الهاجر. التدخين عامل هام ثبت انه طبعا يزيد خطر الحمل الهاجري. الاسبوع الخميس عندي محاضره طب، طبعا مؤتمر طب الاسره السوري، عن التدخين وتاثيره على الخصوبه. طبعا لانه شفت كثير بحكي انا كثير، لانه كثير في جائحه استخدام النساء التدخين. طبعا الشيء المستغرب بالمحاضرة اللي أنا وجدته إنه جديد، طبعا هو أبديت 2018، إنه تدخين الرجل بيضر الأخصاب عند المرأة مثل تدخين المرأة. تدخين السلبي يعني؟ السلبي، وتدخينه حتى بالإنجاب لما بيصير يجيه الولد هناتهم نسب الحمل تنخفض بشكل تقريبا متقارب. تدخين السلبي يقترب من التدخين إيجابي أقل قليلا، تدخين سلبي يعني الواحد بس إذا قاعد بجو مدخنين فهالشي بنقص نسب الحمل حتى على مستوى الأنبوب، يعني مو بس فقط الخصاب الطبيعي، بنقصه بشكل جدي. فطبعا على كل السرطانات وكل هالشي بتعرفوه بجوز، بس أما عن تأثيره على الحمل وعلى الخصوبة تأثير مو بس فقط على مخزون الإباضة وبنسوي زيادة بتراجع، بنقص عمر المبيض حتى 4 سنوات، يعني بيسرع شيخوخة المرأة 4 سنوات. وانتم طبعا نساء هني هدفهم الاساسي هلا بتشوف معلش تهتم اكثر شو حق، طبعا حقها وواجبها مو بس حقها على فكره، يعني المراه انا كنت لما كنا برا شوف المراه قديش تهتم بنفسها، عندنا طبعا نساء ما كان هالشيء موجود نهاية التسعينيات أول 2000 هلأ صارت المرأة بتهتم بنفسها وحقها وواجب. يعني من المعيب إنه المرأة ما تهتم بنفسها، فكيف تهتم بنفسها كلها الحكي وبتعرف إنه أخي هالشي ممكن يقصر لها عمر شبابها مثلا بالسنوات. بس لو إنه دخان بيطالع شعر إذن هذا اللي كان عنه توضعات مختلفة. هلا لما بصير تعشيش، نحن بصير تعشيش بنغرس مثل التروفوبلاست الطبقة المغذية وبتبلش إفراز الآر سي جي. شفنا الآر سي جي مشان شو؟ يحافظ على الجسم الأصفر، يفرز البروجستيرون والاستروجين عشان يحافظ على الحمل. فنحن صار هالتعشيش انغزت مخاطير بوقية، بس المخاطير البوقية رقيقة مو مثل الساق الرحمي، تغذيها بالشيء الطبيعي. لما بيصير الغزو دائما وابدا في طبقة من الساق تفصل ما بين الطبقة المغذية والعضلة الرحمية. إذا اخترقيتها وصلت للعضلة شو بصير؟ مشيمي شو؟ منتصفة. إذا فاتت لجوا شو بصير؟ مندخلة. وإذا وصلت للأخير مخترقة. هون فورا تدخل بالمخاطير توصل العضلية بتصير وتوصل على المصرية حتى إذا ممكن تصير مخترقة، وبالتالي بيزيد طبعا تغذية الأوعية الدموية وبيصير ورم دموي داخل البوق ونزف داخل البوق، وأيضا ممكن يتمزق بسبب أن الورم الدموي ونمو محصول الحمل. هذا طبعا على المستوى الموضعي عم ينفرز أستروجين، عم ينفرز بروجستيرون أستروجين، الرحم بيتضخم وما بيد عليه جسم أصفر. طبعا حسب قدرة او فعالية هالحمل بالغزو البوق وقدرته على افراز اسجي كفاية، ممكن نحن تنفرز هرمونات الحملية وتظهر اعراض الحمل عند المريضة، وايضا ممكن طبعا يتطور الحمل ياخذ تغذية كافية ويصير عندنا جنين ويصير عندنا فعالية قلبية، او يصير حمل بس ما عنده هالقوة لانه ما عم يتغذى بشكل كافي لحتى يتطور. طبعا هالشيء بيفسر ليش ممكن في عده طرق او عده اتجاهات مسيره. ممكن ما في نقط تروي كافيه بتوقف كيس الحمل، ممكن المريضه توجع شوي يصير عنده شويه اعراض بعدين يموت بيتراجع، ما تحس المريضه اصلا انه اصلا صار عنده حمل، هاجي بتخرب دوره كم يوم شويه نزف دوره اجت خفيفه وجعني والله من جهه اليمنى هالشهر لو عملت تفاعل حمل كان طلع ايجابي كان عنده حمل هاجي بيتراجع. ممكن انه يستمر بالنمو بصراحه بسبب فعاليته ويتمزق البوق، ممكن يصير نزف داخل البطن وحتى صدر. ممكن مثل ما شفنا من شوي من هالكيس الحمل ينفصل من جدار البوق ويطلع من الصيوان ويصير اسقاط بوقي داخل جوف البطن، ممكن يعشش على الثرب، ممكن يعشش على الامعاء، ممكن طبعا يعشش على دوغلاس على المبيض، ممكن يجي حتى يعشش على المبيض. اذا لهيك ممكن نحن عندنا احتمالات مختلفة لتطور الحمل الهاجر. الحمل الهاجر شو هي عوامل الخطورة اللي تصير حمل الهاجر؟ هذا لما حكينا عنه حكيناه هون طبعا، بس بنشوف قديش إذا صار سوابق التهاب حوضي عند المرأة قديش الاحتمال 10 أضعاف فورا بنضرب ضرب 10. وجود حمل هاجر سابق أيضا تقريبا 10%، يعني هنيك كان عندنا 1-2% ممكن يصير حتى 14%. المريضة بنعمل لها عملية حمل هاجر بنطلع أهلها ناطرين دكتور إن شاء الله التنظير كويس تمام، الأمور تمام إن شاء الله بدها تحمل إن شاء الله، طبعا عندها نسبة حمل قديش يعني مثلا؟ بنقول لها والله 60%. أوف 60%؟ 60% ممكن يرجع الدكتور بما إنك عالجته وخلص الأمور تمام؟ يعني ممكن يرجع، احتمال كان 1-2% صار عندنا حتى تقريبا 14%. اذا مجرد صار حمل هاجر هالمره، الحمل التالي مجرد ان يحصل يجب ان نبحث عن مكانه بدقه، لانه احتمال ينقص شايفيه ارتفع بشده. وجود سوابق تعقيم بوقي ربط بوقين، اجهاض ارادي، العقم بحد ذاته هو عامل خطوره. اي حمل بصير بعد فتره عقم يجب البحث عن مكانه في اقرب فرصه بعد اكتشافه. يعني وحده صار لها 10 سنوات عملت تحليل حمل طلعت حامل مبروك من قلب تراجعينها بعد اسبوع 10 ايام ليش دكتور نطمع على الحمل على المكان وليش خلاص الحمد لله انا حامل لا عامل خطر نتطلع ندور وين كيس الحمل داخل الرحم ولا برات الرحم اي جراحه بوقيه الاولاد هلا بالسبعينيات استخدموا النساء الحوامل للعلاج الاسقاط دواء اسمه دي ايتيل ستيلبستيرول وهو دواء استروجيني استخدموه عالية القوم في اوروبا طبعا سابقا بالتاكيد الدواء هلا مثل هلا دواء طالع جديد تجي مثلا الناس اللي سويه اقتصاديه واجتماعيه تعتبر مثلا مقتدره إيه سمعت والله دكتور نحن بنعالج ولا يهمك دواء هلا طالع من امريكا بنجيبه فكمان وقتها نفس الظاهره انه عالية القوم في اوروبا سمعوا هالدواء مشان علاج اسقاطات صاروا يستخدموه ما كان في دراسات كافيه عليه استخدموه بشكل كبير اوف طلع صار عنده اولاد تبعهم تشوهات تناسليه عند الذكور وعند حتى الاناث الاناث صار يظهر عندهم خلل بشكل الرحم الرحم بشكل كثير تشوهات بالبوقين حتى سرطان على مستوى المهبل هذول البنات النساء اللي استخدموا هالدواء هلا بقول انتهى طبعا انسحب الاسواق الجيل هذا اللي امهاتهم بالسبعينيات اخذوا هالشيء يعني هلا صار اعمارهم 50 اذا كيف ظهر حمل هاجر صار تعشيش في وقت التعشيش لا طبعا بدها تاخر الدوره في حمل معناتها بدها تاخر الدوره الحمل هو في كل انقطاع طمس هو حمل حتى يثبت العكس اذا في انقطاع طمس بس بيصير 90% من الحالات اوف في 10% ليش ما بيثبت طمس تيجي وحده بوقت الدوره ببلش عندها نزف هالنزف مو طمس هذا نحن لما شفنا كيس الحمل الهاجر بالبوق عمي يفرز اس جي ما في بصراحه تغذيه كافيه له وبالتالي انتاجه للاس جي مانو مثل اذا كان داخل الرحم بشكل هالمتوالي الهندسي اللي حكينا عنه طبعا ممكن يكون حمل فعال تماما الاس جي لما حكينا عنه بصراحه بيزداد بشكل متوالي هندسي كل 48 ساعه هذا داخل الرحم خارج الرحم ممكن يكون اذا فعال بيرتفع بنفس النسبه بس ممكن بالنسبه لا باس في الحالات انه يكون عم ينتج بشكل غير كافي اذا معناتها الجسم الاصفر اللي عم يعتمد عليه عم ينتج بروجستيرون واستراديول بشكل غير مناسب هالشيء بيسوي خلل بالساقط داخل جوف الرحم لانه ما في بروجستيرون عم يدعمه بشكل كافي ارتفع نزل ارتفع نزل بصير نزف سحب عن طريق بطانه الرحم اذا النزف اللي بصير المهبلي بالحمل الهاجر اللي بنشوفه بثلثين الحالات ناجم عن خلل بافراز اس سي جي من الحمل الهاجر خلل بافراز البروجستيرون استراديول من الجسم الاصفر وبالتالي انسلاخ بطاني جزئي اذا نزف مو من الحمل الهاجر وانما بالبطاني ارمجوه في الرحم لهيك ممكن يكون نزف مبكر تماما وقت الدوره ويصير عندنا شويه نزف قال والله دكتور ايش الدوره؟ ما دخلت الدوره ايش الدوره نظامي بس هلا عم يجعني على اليمين نوصل على الالم موجود 90% من الحالات في 10% ما أنا موجود الم من شخصه اصلا يا اما لما بنفجر على الاخير يا اما بالصدفه اذا الثالث العرضي انقطاع طمس مع نزف مهبلي مع الم حوضي بطني خاصه لاحدى الحفرتين الخلفيه هذا اذا اجتمعوا مع بعضهم نحن ممكن تحكي معنا المريض يا دكتور انا الحمد لله طلعت حامل حتى نحن بشغلتنا بالاي دي اف دكتور انا حامل الحمد لله تحليلي طلع ايجابي بس عملته انا من 5 ايام بس اليوم عم يوجعني طبيعي عم يوجعك اذا بتقلب على مستوى الخسلي بالنص بخاف بس بقول له والله عم يوجعني بالجهه اليمنى وعم يزيد شو لازم اقول له انا؟ تعي تعي تعي هذا تمام تراجعي فورا لازم دور عن الحمل الهاجر طبعا بحمول الاخصاب المساعد طبيا لازم كل حمل حتى لو لقينا حمل داخل الرحم لازم ندور على الحمل الهاجر دائما هلا طور الحمل ممكن يوصل لمرحله التمزق مزق صار نزف داخل البطن المريضة بصير عندها ألم شديد وهام جدا بإحدى الجهتين، بعدين ما بتشوفها غير داخل ووقت صار عندها شحوب، ممكن تصير عندها صدمة، تعرق بارد، نبض خيطي، ممكن تموت. إذا شفنا هو أهم سبب للوفيات بأشهر نزوف أشهر الحمل الأولى. حمل هاجر ممكن يكون قاتل. طبعا اعراض الحمل شفنا استجاع من الفرز والهرمونات، حمل مثل اي حمل، اذا طبعا عاده خلال اسبوع لاسبوعين التاليين لتاخر الطمس من كشوف الحمل الهاجر، يعني بتكون بلشت اعراض تظهر مو دائما. هلا بالفحص، الفحص متغير مثل ما شفنا الحمل الهاجر ممكن يكون بيعطي اشكال مختلفه نتيجه عدم طبعا ثبات الفعالية الحمل الهاجر، مو عند كل النساء بيكون حمل الهاجر، ولذلك تطوره مو كل عند كل النساء بيكون نفس الشيء، ولذلك تدبيره بيكون نفس الشيء. إذا الحمل الهاجر مجرد فهمنا الآلية المرضية ليش كيف بيتطور، نحن عم نتخيل ليش عم تصير الأعراض والعلامات مختلفة بين المرضى، ليش تشخيصه أصلا بيختلف لما نشوف ليش. تدبيره بالنهاية أصلاً مختلف، مو كل حمل هاجر لازم نفتح حشرة أو نعمل تنظير فوراً، لا، هلا في قواعد، ممكن يكون تدبير جراحي، ممكن يكون تدبير دوائي، ممكن يكون تدبير فقط بالمراقبة. ندير بالنا على المريضة، روحي وتعي، روحي وتعي، شوية تحاليل، شوية صور، بس إيه خلاص مبروك حمل هاجر راح، ما عملنا شيء، بس مراقبة. إذاً الفحص متغير مثل ما حكينا، في مضض بطني، في مضض راجع، نضغط هون الحمل الهاجر باليمين، ضغطنا هون هوب الوجع طلع باليمين. مضض في ممكن فحص بالمس المهبلي، ممكن شاف حته ملحقات، ممكن ترتفع الحراره بالحمل الهاجر، شوي الدم عم يرتشف بسوي ارتفاع حراره ارتكاسي، وممكن توصل المريضه لحاله طقس حجم وصدمه اذا صار نزف داخلي. هذا التنظير شايفين هذا الرحم، هذا البوق، وهذا المبيض الايسر، هذا الحمل الهاجر هون مثل ما انتم شايفين هون، هذا هو الحمل الهاجر، وفي دم معبى دوغلاس. التشخيص التفريقي، هلا وحده تاخرت الدوره عليها وعندها الم باحد الحفتين الحقفيتين، يعني قصدي انقطاع طمس، ممكن يكون شو؟ ممكن يكون عند تحديد اجهاض او اجهاض. صحيح الم باحدى الحفتين الحقفيتين، بس ممكن يكون معها كيس مبيض. هي كيس الجسم الاصفر. اذا ممكن يكون كيس الجسم الاصفر هي لحالها بتاخر الدوره وبتسوي الم. تتمزقت بتعطي شويه سائل في الدم داخل الحوض مع الم الحفره الحقفيه مع تاخر طمس. ممكن يكون داء حوضي التهابي. داء الحوض الالتهابي بيصير في نزف وبصير في حمى وبصير في الم. انفتال ملحقات ايضا الم حاد مفاجئ بترافع مع اعراض برتواني، مع اعراض طبعا تخرج برتواني، مع غثيان ورقياء هام، مع الم ملحقي. طبعا بنعمل دوبلر هون لحتى نشوف ترويه الملحقات، وشفنا انه ما في ترويه، انقطعت الترويه مع كتله ملحقيه مؤلمه بشده بالايكو المهبلي، فنحن عم طبعا عم نتوقع انفتال ملحقات، علاجها جراحي اسعاف قبل ما يتموت المبيض. النخله الحيويه اللي ورم عضله املاس طبعا ايضا ممكن تعطي اعراض لترفع حروري والم حاد. علاجه محافظه. هلا اصابات غير نسائيه، التهاب زائد بالبلديه حاد، الم حرقفي مع ترفع حروري، التهاب الحويضة الحاد، التهاب بنكرياس حاد. مريضة إذا صار عندها التهاب زائد جلدية وهي شابة عمرها كان 12 سنة طفلة، وبعدين انفجرت البطنة وصار معها خراجات، وطبعا حطوا لها مفجر، زوجت صار حمل. هاي المريضة مجرد يصير حمل لازم نحدد مكانها، لأنه في خطر إنه يصير حمل هاجر عندها بشدة. عشان نجيب لكم قصة مشابهة. إذا تشخيص مبكر يؤدي إلى تدبير أكثر فعال. لحتى يشخصوا الحمل الهاجر بشكل مبكر لازم نفكر فيه. يعني مو وحده كمان صار عندها حمل داخل الرحم نحن خلاص نتكلم عنده ألم أعراض حمل هاجر لا عنده كيس مبيض مو مشكلة ما بيصير وحده عندها حتى ما عندها عامل خطورة دكتور أنا عملت تحليل حمل طلع إيجابي وهلا عندي ألم بالحفرة الحقيقية اليسرى بالجهة اليسرى وهون وعندي شوية تمشيل لازم نفكر بحمل هاجر لازم ندور على الحمل الهاجر مجرد نحن فكرنا فيه دورنا عليه ما طبعا ما ما ما من طبعا ما بمر من مر من جانبه وبالتالي نخطط تشخيص ممكن يكون قاتل للمرض طريقتين طبعا وسيلتين تشخيصيتين لازم نربطهم ببعضهم ونقارن مع بعضهم لحتى نشخص حمل الهاجر ونكون شاطرين لحتى نشخصه بداية هي يكون محملي عيار التأسيس القاعدة بيناتهم تربط نحن بنشوف بالإيكو المحبلي كيس الحمل داخل الرحم لما بيصير البتا سيجي 1000 أسوأ الأحوال 2000 نحن ليش عم نقول 2000 لحتى يعني لما بنكون يعني ما عندنا الشجاعة الكافية ناخذ قرار وبدنا نكون حكيمين أكثر بننطر حتى 2000 بس بال 2000 بتا سيجي باللي يكون مهبلي ما في كيس حمل داخل الرحم هو حمل هاجر حتى يثبت العكس هلا بنفصل تبقى بذهننا حتى لو صرنا اطباء عينيه ولا اطباء كيس الحمل بيظهر بداخل الرحم لانه كلها تفكر بزوجه ويصير الاولاد وتشوف البتا سي جي وبتنبسطوا مبروك الحمد لله طلع صار البتا سي جي 1800 بتروح لعند دكتور اختصاص اخر مثلا الدكتور عمل ايكو ما مبين شيء الدكتور بيقول لكم لا لا عاديه استاذ معلش تصير 3000 شو 3000 دكتور 2000 لازم يبين نعمل ايكو بال 2000 ما بين هو حمل هاجر حتى يثبت العكس قولا واحد فلذلك لما بنربطهم ببعضهم نحن بسهوله بشخص حمل هاجر طبعا مو هيك فورا بيجينا المريض تحليل الحمل 2200 وبنعمل ايكو وما شفناها بتطلع لا بيجينا مريضه عم تتوجع وعملنا لها ايكو شفنا كتلة بالملحقات شوية سائل بالبطن وطلع عندها البتا سي جي عندها 470 اوف ما مرت علينا شو بدنا نعمل؟ ما بتطبق القاعدة المريضة مستقرة عندها شوية مثلا ألم خفيف ما في علامات لحمل هاجر هامة ممكن نحن تحت المراقبة خليه تحت المراقبة نعمل لها بتا سي جي بنعيده بعد 48 ساعة صار عندها 470 صارت 1000 معناتها ضعف بشكل ممتاز وأكثر علامة ما في الألم والله الدكتور راح ما بقى فيش عملنا لها إيكو مهبلي بلش يبين كيس حمل داخل الرحم فين كيس حمل انطرنا للألف ما بين كيس حمل داخل الرحم المريضة مستقرة ننطر هلا حكينا عنها حتى يصير 2000 بعد يومين صار 2000 وما بين اذا حمل الهاجر هلا ممكن مثل ما حكينا هالكيس الحملي ما عم ينتج اس تي جي بشكل جيد كان اليوم 500 بعد يومين صار 600 اوف معناتها الحمل ما انه جيد هذا مو معناته مؤكد حمل هاجر هذا ممكن يكون حمل هاجر ممكن يكون حمل داخل الرحم بس ما انه جيد ما راح يكمل الحمل اللي بده يكمل هو حمل بضاعف متوالية هندسية بالتأسيس إذا مثل ما حكينا هذا حكينا عنه كل هالشيء تغيرات غير الطبيعية يعني ما في تضاعف كل 48 ساعة بدل على أنه حمل غير قابل للحياة قد يكون هاجر وقد يكون داخل الرحم مهم بالحمل الهاجر ايضا مثل ما حكينا من شوي ممكن يكون حمل فعال وفطحل وبينتج الاسيجين مثله مثل داخل الرحم وعم يتروى بشكل كافي وبعد فتره بنشوف جنين وبنشوف فعاليه قلبيه وجنين عم يتحرك نوصل لهالمرحله اذا تكون ساعتها تغير بالاسيجين طبيعي تماما مثل قلب داخل الرحم ممكن يكون ارتفع بالاسيجين مثل ما حكينا صار 500 بعد يومين 520 570 سبات ممكن اليوم 500 حكينا عن شوي انه ما عم تروح بشكل كافي الحمل الهاجر بينزوي بيتراجع وبيموت. اليوم 500 بعد 40 ساعة صار 220. اوف تمام الحمد لله عم يتراجع وما في اعراض. اذا هذا يميل للتراجع. واضح بتسجيل الحمل الهاجر تغيرات طبيعية سبب تراجع. هالاحتمالات. هلا البروجستيرون بينفرز منه بجسم الاسمر تحت تأثير الاسيجي. اسيجي طبيعي تمام. بالحمل داخل الرحم بيكون البروجستيرون اكثر من 25 نانو جرام على المليلتر. بالحمل الهاجر عادة اقل من 15 نانو جرام على المليلتر. ممكن يكون داخل الرحم واقل من 15 يكون حمل غير قابل للحياة. حمل داخل الرحم وقابل للحياة يكون عندنا البروجستيرون اكثر من 25 نانو جرام. اللي يكون مهبلي مثل ما حكينا نستطيع ان نرى الحمل داخل الرحم مبكرا. طبعا مجرد نحن شفنا الحمل داخل الرحم نحن اطمننا، بس مو معناتها نفينا تماما الحمل الهاجر. يعني المرضى بيسالونا هيك سؤال، دكتور الحمد لله نفينا 100%. مرضى كثير هلا صايرين بكره لما بصيروا اطباء بتشوفوا المريض عم يقرا وعم يتابع وعم يشوف نت وبتابع برامج بالتلفزيونيه ولا برامج طبعا بالنت او بيقرا بالطوائف وسائل كل هالامور هاي والقصص. فالمريض بده اجابات باكره قاطعه. وطبعا الطبيب هون لازم يكون حذر صراحه. يعني ما بصير لانه فرضا قلنا له الحمل داخل الرحم بيجي بيخلي المريض دكتور خلص امنا الحمد لله الحمل داخل الرحم 100%. اشوف يسالك عن التاثير ليه؟ اذا كان رقمه عالي وعمال لا لا مش اشرح له المريض. اشرح المريض هلا صار ممنوع يعني تعمل اي شيء ما تشرح له. يعني انا في مرضى احيانا بيكونوا المرضى ناطرين، مريض اول مره بتفوت بجابي الاخبار تبعه وجابي الشيء بتم عندي نص ساعه ثلث ربع ساعه شرح مفرجي على الايباد يشرح لها. لازم المريضه تكون تماما عرفانه هي وين بدك تشرح له. فهذا السؤال قصدي لما بسالك سؤال بدك انت تجاوب علميا لحتى تكون محمي بدك تجاوب علمي. المشكله لما الطبيب ما بيعرف علم فبتكون اجاباته اذا سواء بده يكون احد يسلك احد سلوكين، اما يجيب اجابات دبلوماسيه ما موهة وبالتالي المريض رح يحس انه هذا ما نواسق نفسه وما كثير بيعرف، او اجاباتك باطله وقاطعه المريض بيرتاح نفسيا بس بيروح على هالبيت بيكبس على النت الدكتور ما بيعرف شيء لانه جاوبني جواب غلط. فبدك تجاوب علم. ليش؟ بتقول له لا نحن الحمل داخل الرحم مؤكد في الحمل داخل الرحم، بس خارج الرحم الاحتمال ضئيل جدا انه يكون في حمل خارج الرحم. بوضعكم انتم بس ما فينا نستبعده 100% لانه ممكن يطلع بعد شهر عند حمل خارج الرحم ويتمزق وتموت زوجته ويقول الدكتور جاوبني غلط بيرفع عليك دعوه. لما تخيلوا انتم المرضى هلا يعني صار الطبيب مهنته اصعب صراحه، مهنته اصعب. هلا نحن حتى نحن بصراحه بلدنا مهنة الطب أسهل من أي بلد آخر. يعني بنحكي بصراحة. طبعاً أسهل. ليش؟ بتروح على أمريكا بدك تمشي على الجايد لاين. ممنوع أنت ترتجي. ما بيصير تعالج حمل هاجر أنت على كيفك، هيك المريض، هيك أنا خيو وجهة نظري وهيك لازم نعمل. الجايد لاين عم يكتب لك هالأرقام، عم يعمل لك هالترتيبات بالعمل بدك تعملها. ما مشيت عليها بصير مشكله بيرفع عليك دعوه بحط لك محتبسه. في طبيب ما بعرف اذا حكيت لك اياها رئيس جمعيه المولدين بامريكا مشي محل عمليات جراحيه ما مشي على الجايد لاين، صار معه اختلاط، اشتكى المريض عليه سحبوا منه الشهاده لمده سنه. سنه رئيس جمعيه وحي الله. لا بس بهدلي معلش انت الطبيب بالنتيجه طبيب سمع بس يعني مو مهم حتى لو ما سحبوا هلا الطبيب باي غلطه وسائل التواصل بلشوا يعني بيسوا كل افضاله بس لهيك نحن سهل لانه حتى الان ساعتنا ما نعم نطبق نحن القاعده بس المريض بالنتيجه حاطك تحت المجهر لازم نعرف هالشيء مهنه الطب المريض طبيب تحت المجهر يعني حتى ماديا حتى مهنيا حتى علميا حاطك تحت المجهر بيجيك مريض يقول لك دكتور انا دورت بكل هالمدينه الاطباء واحد واحد وبعرفه وبعرف كل واحد كيف بيفكر قال له واحده مرضى بسيطين يعني ما تفكروا انه مرضى والله معهم دكتوراه ولا اساتذه جامعات ولا اطباء لا بيكون مدور وعرفان ولهيك من اول محاضره بتجي المريض جاي يفحصك ف يعني انا بتمنى طبعا انه تكونوا على السوية لانه في بصراحه الكل بده يصير حكما لما نحن ما عندنا هالشيء بس بده يصير مستقبلا هيك هلا حتى بالسعوديه حكونا زملاء العمل بالميك الطبي عباره عن ستريس متواصل حاطين الاطباء الكتاب والجايد لاين شو بدنا نشتغل هون شو بدنا نشتغل هون اي غلطه فورا فورا بيتعاقب فورا اذا مثل ما حكينا شفنا هاي الارقام وحكينا انه الحمل الهاجر مقارنة بالبيتا سي جي مع الايكو بس داخل الرحم شفنا داخل الرحم ممكن يصير شوية نزف هالنزف هذا بيعمل شكل دائرة بس محاط بشو؟ بطانة الرحم اللي هي الساقل اوكي؟ خرجت الصورة هلا هون هذا طبعا الحمل الهاجر اللي كل محبر هي شايفينه حتى في طبعا مضغه ممكن نشوف يكون شوف فعالية قلبية هلا هون عندنا كيس الحمل داخل الرحم في التروفوبلاست بيعطي المظهر عالي الكثافة ومحاط بالساقط كمان حلقة ثانية إذا لما بنشوف سائل لونه أسود بالإيكو محاط بحلقة وحدة فممكن كيس حمل هذا هاي كيس حمل كاذب عبارة عن دم موجود داخل الرحم بسبب النزوف اللي حكينا عنه ومحاط بالساقة أما أسود محاط بحلقتين عالية الكثافة لون أبيض هذا كيس حملي لأنه داخل الرحم لأنه في عندنا ساقة وفي عندنا تروفوبلاست يعني ليه كل مو مؤكد للحمل الموجود داخل الرحم إذا في حلقتين طبعا مؤكد حلقة وحلقة أما إذا في ممكن يكون حمل مثل ما حكينا الكيس الحمل الكاذب نشوف هالمظهر هذا سائل أسود ومحاط بحلقة بيضة وحدة هذا دم محاط بالساقط فقط مع أي مظهر بالملحقات نحن مشتبه بشدة بالحمل الهاجر طبعا لما نشوف هالمظهر هذا كيس حملي على مستوى الملحقات على المبيض الأيسر هذا الرحم وهون عم يعني نشوف حتى مضغه ممكن نشوف حتى فعاليه قلبيه نحن هون تشخيص قاطع مو بدنا نرجع على قاعده اللي حكينا عليها الدكتور يوسف انه اخي نحن هلا تحليلك ما له 2000 بس هو عاده بصراحه ما بتظهر فعاليه قلبيه لفوق ال 2000 في فعال جنين فعاليه قلبيه بكيس حمله خارج جوف الرحم فهو حمل هاجر مؤكد بغض النظر عن البنت يعني ممكن تيجي لعنا من اول مره بدنا نعمل لها عملنا لها اول شيء يكون مهبله لقينا هالمظهر هذا بدون ما نطلب ما بده بالتي اس جي ولا بده شيء شخصنا حمل هاجر فعال وخطير هذا حمل هاجر يكبر بمزق طبعا الطرق التشخيصيه اضافه اللي يكون مهبله وال بالتي اس جي في عندنا التنظير بطني هلا قد نلجا لتنظير بطني للتشخيص لانه شاهدين ما كثير متاكدين بس مو كل مريضه مثل طلاب سياسه التخرج شو كيف يشخصوا شكل تنظير بطني كل مريضه شك حمل هاجر شخص خطير لا قد نلجا ونضطر لتنظير بطن تنظير بطن بيكون تشخيصي وعلاج طبعا بس دوغلاس كنا ننزله عن طريق المهبل دوغلاس يسحب السائل الموجود بالحوض ونعرف انه دم بس هلا صارت موضة قديمة اشتغل هاي بالتنظير هاي الرحم وهاي طبعا الحمل الهاجر اللي شايفينه على مستوى البوق الايمن هذا في دم. التقنيات اللي صارت إزالة بتأسجي والإيكو خاصة المهبلي وإجا التنظير عطى طبعا ثورة حقيقية بالتشخيص وبالتدبير. صار الحمل الهاجر بشكل إبرة بإيكو مهبلي بسخبين نحن نشخص ومنعالج بشكل فعال بدون ما نعرض المريضة لأي خطورة. بس مو كل مريضة لازم يعملها تنظير، ما بيصير. نحن قصدي إذا فرضا بتجينا جراحة تنظير، لا الطبيب ما بيعرف يعمل تنظير أو ما عنده أجهزة تنظير، فعندئذ أفضل طريقة علاجية هي الطريقة التي يتقنها الطبيب. الجراحة مو هلا بنشوف بتدبير الحمل الهاجر أحسن طريقة هو بيتقنها، إذا هو بيتقن الجراحة كل المرضى بنعمل لهم جراحة، لا وإنما بالتقنية الجراحية. مثلا نحتاج لمريضة جراح إذا بيعرف يعمل فتح بطن، ما بيعرف يعمل تنظير يعمل فتح بطن، بس الأفضل يعمل تنظير لأنه بصراحة تنظير هلا نشوف أفضل من جميع النواحي. ومن الناحية النظرية كل الحمول الهاجرة فينا نحن نعالجها تنظيريا إلا إذا كان في مضاد إصبار بعمل تنظير بطن خوبي هاي تعرفوها هنسرها مجانبا. تنظير البطن طبعا ممكن نحن نعالج بشكل محافظ انه هذا الحمل الهاجر اللي شايفينه بنعمل شق مثل قيصريه على مستوى البوق، بنعمل شق صغير هون ما بنشوف الحمل الهاجر طلع من هون، سحبناه ونظفناه ورقينا الحمل الهاجر البوق حافظنا على البوق بدون ما نخيبه نتركه بسكر بالمقص الثاني. اوكي طبعا اذا كان متمزج او متخرب او في التصاقات كثير نحن ممكن نفصله او نستأصله كله للحمل الهاجر. اوكي اذا هو العلاج محافظ اذا خلينا البوق، واذا استأصلنا البوق مع الحمل الهاجر علاج جذري. تنظير البطن هو طبعا عمليه تحت التقدير العام حكما مجري ثقب السره وثقبين كل حفره حرقوفيه. الثقب السره بندخل منها طبعا ندخل ابره اول شيء بنحقن CO2 داخل البطن لحتى ننفخ البطن وبالتالي بعد الاحشاء، بعدين ممكن ندخل بتروكار خاص 10 ملي بندخله بندخل منظار، هالمنظار بيشوف لنا شو في جوا الرحم جوا البطن عفوا، وبندخل على طريق تروكارات جانبيه بانسات طويله. فينا طبعا نستخدم للتبعيد للمسك للتوجيه، وممكن نستخدم حتى الجراحه الكهربائيه او حتى الليزر لعلاج حالات الحمل الهاجر بالجراحه الكهربائيه وحديد القطب او ثنائي القطب حسب الحاله. إذا كلها التقنيات طبعا بدها خبره عاليه، ما بصير اي طبيب يشتغل طبعا تنظير كثير امين ومريح للمريضه وللطبيب اذا كان الطبيب عنده خبره عاليه فيه، اما عكس ذلك قد يكون قاتل لانه نحن الطبيب بيكون عم يشتغل بس مو عم يطلع بالمريضه، عم يطلع بالمونيتور. المونيتور صوره ثنائيه الابعاد عم هو يحللها بعقل باطن لا لا طبعا وضع ثلاثي الابعاد داخل الحوض وعم يحرك حسب الصوره ما بشكل مباشر، فبده يكون طبعا عنده خبره لحتى يكون ماشي. تنظير البطن سهل كثير لانه بيقصر الاستشفاء. تنظير انا شخصيا بعمل تنظير اليوم مثلا هلا الساعه 11 الصبح الساعه 3 بكون بيت تنظير البطن، ما في حاجه تنام بالمشفى، فترة النقاهة قصيرة جدا، الألم أخف بكثير أو حتى يعني لا يذكر، اختلاطات بعده أقل من فتح البطن، التكلفة أقل، طبعا عندنا أغلى برا أقل، مو برا أقل لأنه تكاليف المواد تنظير أقل، بالعكس تكاليف عنده أغلى بكثير، بيستخدموا المواد لمرة واحدة، حتى التروكار حتى البنسات كلها مرة واحدة، تكاليف باهظة يعني بتكلف تنظير عندهم حوالي باليورو شي 2500 يورو يعني بالسوري شي مليون ونص يورو، بس عندنا عندهم اخف. ليش بيحسبوها اخف؟ هذيك بالعكس بشره وكم شانه وفتح البطن ما بسهل عنده ادوات، بس بيحسبوا تعطل على العمل، تعطل على العمل. طبعا هي بدها تعطل شهر على العمل، شهر تنتج ممكن تنتج 5000 يورو فنحن احنا طبعا نستخدم السخانه بتروح كل شيء اكثر من رغبه. فلهيك طبعا التنظير يعتبر طبعا اقل تكلفه من فتح البطن. هلا بعد ما طلعنا من التنظير عملنا الحمل الهاجر سواء معالجه محافظه او معالجه جذريه، طبعا اذا استأصلنا البوق بقى عندنا بوق واحد، يعني احتمال الحمل باحسن الاحوال قد ايه؟ 50%. اذا فورا طلعنا من العمليه انخفض احتمال الحمل ل 50%. اذا بقي البوقين احتمال الحمل وسطيا 60%. اذا العقم قد ايه؟ اذا حمل هاجر ما له شغله بسيطه، ممكن يصير عندنا عقم بعد ما نطلع من العمليه معالجه الحمل الهاجر بنسبه 40%. حتى لو عملنا دوائيه حمل الهاجر بعده احتمال الحمل 60 احسن احوال 70. مبيض مبيض موجود بجهه الحمل الهاجر خليناه ما لبسناه بس الا البوق. والعباده اه يعني قصدك هالمبيض هذا اللي بقي بلا ابوه كيف تعيش؟ ايه اذا طبعا المراه بشكل طبيعي كل شهر بتصير اباضه بجهه. ايه هالبويضه بتطلع ما بتلاقي ابوه بتنتحر. ها؟ خليه هذا اسحاق بسموه اسحاق بكره اذا اخذوا اطباء نسائيه او اطباء جراحي جراحه. المبيض ممنوع لمسه الا عند الضروره القصوى. هذا مخزون بس عم تقول صار ما له وظيفه، يعني ما له وظيفه لحمل طبيعي بس ممكن تحتاج طفل انبوب. هاي المريضه، هاي المريضه هلا بنشوفه بتوسع طفل انبوب، شلنا لها مبيض يعني شلنا لها كمان 50% مخزون المبيض. مبيض ثاني بيعمل معوضه؟ لا مخزون مخزون ما في معوضه، يعني المبيض شلنا مبيض فورا نقصنا نفس المخزون. هلا حكينا باول محاضره عن المخزون، حكينا عن المخزون عندها 400,000، انت تخيلي فورا شلتي لها 200,000 بويضه. قلنا الحمد لله شلنا لك هالبوق شلنا لك مع المبيض، لانه هالمبيض هذا ما راح يستفيد راح ينزل. اعوذ بالله. فلذلك المبيض ابدا حافظ عليه. بس قصدي الفكره الحمل الهاجر شيء خطير، انه نسبه يصير الحمل بعده بخفض لحتى 60-70%. التنظير شفنا كل الحالات فينا نعمل تنظير، بس فتح البطن ايمت فينا لازم نعمله؟ لما ما فينا نعمل تنظير، اذا المريضه مصدومه بطنها معبى دم مو معقول احنا نفوت بالتنظير وندور ونبحبش والمريضه عم تنزف. فورا نحن بدنا نتداخل اسعافيان، فتح وريدين كبيرين، اخذ دم للتصالب، بلش نقل سوائل، بعدين نقل دم. طبعا هالشيء ماشي نحن باتجاه العمليه، فتح بطن فوري، فورا بدنا نروح نسحب هالدم خلال يعني دقائق الكلام، نشوف مكان نزف نوقفه. سيطرنا على الحال. اما اذا كان طبعا المريضه مصدومه كلها بدنا ناخذها بعين الاعتبار. اذا كان الحمل على مستوى المنطقه الخلاليه بالبوق هذا ما بصير نعمل تنظير، لانه هون منطقه خطيره جدا ممكن يصير نزف شديد جدا، بدنا طبعا استئصاله عن طريق فتح البطن. اذا كان عندنا التصاقات حوديه جديده وما فينا نروح نوصل للحمل الهاجر طبعا بالتنظير خطير. وايضا اذا كانت المريضه بديمه جدا وزنها مثلا 130 كيلو التنظير راح يكون عندها سماكه هائله وبالتالي في صعوبه تقنيا صعبه، بس ممكن طبعا نعمل مهم انه ممكن بس تكون صعبه. اذا كانت المريض الطبيب ما عنده خبره ما بصير والله يعمل، او اذا ما عنده ادوات بدائيه وما أنا جيده وما عنده صيانه جيده بصراحه تشكل خطر على المريض. هلا شو؟ خلصنا ما معقول نكفي. طبعا في صوره هون كيف نجري الحمل الهاجر استئصال بطريقه محافظه اجراء قيصريه بوقيه. هلا هلا حكينا شوي انه المريضه من الناحيه المنطقيه في شروط لحتى نتداخل جراحيا فتح بطن او تنظير بطن، بس احنا شافوا انه ممكن يكون في طرق اخرى بالحالات الاقل شده والاقل فعاليه. طريقة ممكن تكون دوائية، ممكن نعطي دواء اسمه ميتوتروكسات معنين فيه هذا الشيء لحتى يخرب التروفوبلاست ويموت هالجني محصول الحمل ويخليه يرتجع. بس هذه ما بصير نعطيها عند أي مريضة عندها حمل هاجر شايفينه فعال وهام، وبالتالي ممكن يكون خطر التمزق عالي. ميتوتروكسات بنعطى بجرعة 50 ميلي جرام، هاي مش فظيع، تجي على المتر المربع ومسطح الجسم عضليا، جرعة وحيدة تعاد بعد أسبوع عند اللزوم. ممكن نحول ميتوتروكسات داخل كيس الحمل، بس لحتى نعالج دوائيا في شروط لازم نتبعها بدقة. أي شرط طبعا ما متوفر ممنوع استخدام ميتوتروكسات، ممنوع. أول شيء ما تكون طبعا التشخيص بده يكون مؤكد، ما بصير احنا مشتبهين وبجوز ويمكن. مثل مره شيء اسبوع في طبيب بعد انت مريضه شاكي حمل هاجر وراح نعطيه خليه يعطيه ميتوتروكسات. طيب شاكي بس ما له تاكيد من حمل هاجر، تخيل يكون حمل داخل الرحم، قال في عندك كل معطيات حمل هاجر. طيب عنده معطيات حمل هاجر بس ما له متاكد، ما له متاكد ما بعطيه. بعد اسبوع عملنا هي كتله حمل داخل الرحم، طبعا هو ما كمل بعدين الحمل، صار عنده اسقاط المريض. بس هذه المريضه لو اعطيناها ميتوتروكسات وصار عندها الاسقاط راح تتهمنا احنا. اوكي، اذا التشخيص مؤكد، حمل الهاجر تشخيصه مؤكد، وكيس نشوفه بعيننا كيس الحمل الهاجر، ما بصير نقول نبين المعطيات كلها مع حمل الهاجر، نشوفه بعيننا. طبعا يكون حجمه صغير يعني ما له فعال كثير بصراحه، اذا حجمه كبير 5 سم 6 سم حكما ما بنقرب على الميتوتروكسات لانه خطر التمزق عالي جدا. ما تكون عنده اعراض مريضة عم تتالم، ما بصير اعطيه ميتوتروكسات. مريضة عم تتالم ما بصير ابدا اعطيه ميتوتروكسات، يعني بتالم بسبب طبعا الحمل الهاجر. والمريضه بدها تكون حوالينا ومتفهمه واعي، مو مريضة جاي لعنا من الحماد والله يا دكتور والله قالوا لي انه حمل هاجر. قلنا لا اي حمل، ما انا اعطيك ولا انا ما اريد اعمل، يا اخونا انا اعطيك ابره وبتروح على الحماد وان شاء الله خلاص شافي. هون الخطا القاتل، بدها تكون حوالينا متفهمه وقل لها بدك تراجعي كل ثلاث اربع ايام، بدنا نعمل ايكو، ممكن نعمل بتاع السجين، وهل نحن ممكن باي لحظه، ما بصير حتى تكوني ساكنه مو بالحماد، ساكنه على بعد ساعه عن اقرب مشفى، ما بصير. ممكن يتمزق باي لحظه، يعني نحن اعطيناك الدواء بس نفهمها انه ممكن يتمزق وممكن تحاجي لعمليه اسعافيه. بس نحن عم نحاول نبعد عن العمليه لانه عندك شروط نعطيك هالدواء ونحميك من العمليه، نريحك من عمل جراحي. واضح؟ طبعا بتاع السي جي لازم يكون ما عالي كثير، لا مش عالي كثير، معناتها الحمل الهاجر فعال جدا، لازم يكون اقل من 5000 ل 10000 وغالبا بصراحه 5000 حتى. يعني مريضه عندها حمل بتاع السي جي طلع عندها مثلا 12000 حكما ما بنعمل لها ميتوتروكسات، لانه هذا حمل هاجر فعال جدا وبطريقه للتمزق. فعاليه قلبيه بنشوفها جراح. هلا بشو حكينا؟ ممنوع من عباده استخدام الدواء، لانه هذا حمل باتجاه النمو السريع وباتجاه التمزق. اذا هالشروط اي واحد منهم ما له ظابط جراح. واضح؟ هلا في ابسط قصه، هلا حكينا شوي عن تطور الحمل الهاجر، يعني الحمل الهاجر لما بيكون فعال كثير او متوسط فعالي او متراجع. يعني مو معقول حمل هاجر قبل بدا تسجيل طلع عندنا 400 ما عندها عرض، بعد يومين ثلاثه طلع عندها 120. اذا شاكين حمل هاجر وبدا تسجيل اقل من 1000 تتراجع، ما عندها اعراض ابدا، ما في اي سائل داخل البطن او نزف، وحجم كيس الحمل مستقر كلياتها، هذا حمل هاجر بطريق التراجع العفوي. شو بنعمل؟ مراقبه. ايكو محبلي وبدي اسجي كل اربع ايام حتى يصير سلبي. مو اذا مثلا اليوم 800 عدناها بعد بكرة صار 320 خلاص هذا متراجع حاجي الله بعد بعد 10 أيام دكتور عم يحكوا معك الفلاني بالمشفى مصدومي مو معناته صار 300 صار الحمل هذا بس متراجع منه متراجع لا بدك تنطر حتى يصير سلبي اليوم 300 هوب بعد عديته بعد يومين صار 500 بعد صحته عم يشتغل الحمل الهاجم بلش تتوجع بعدين خلنا صرنا وين من الجراحة فورا يعني نطينا من الترقب لوين للجراحة هلا في الأنماط غير الشائعة الحمل الهاجم المبيدي اللي حكينا عنه العنقي خطير جدا ممنوع الجراحة هلا في كثير طبعا قصص الأطباء ممكن يشتغلوا هيك شيء بس ممنوع إنه نستأصل الحمل الهاجم مثلا نعمل كورتاج لحمل عنقي داخل الرحم لما نعمل تجريف مشي كيس الحمل الرحم بينقبض عنق الرحم ما بينقبض إذا عم يسوي النبلة ما بتنقبض إذا النزف يستمر ممكن تنصدم المريضة مضطر نستأصل الرحم إذا هلا الحل الأفضل على الإطلاق له إنه نحقن ميتوتركسات داخل كيس الحمل أو حتى عضليا أو ننطر تراجع كيس الحمل عفويا حتى ممكن يستغرق عدة أشهر ويسقط عفويا. إذا كان بأعراض وبعنق الرحم فينا نعطي ميتوتركسات؟ أعراض شو؟ يعني مثلا إذا في أعراض ألم إذا في عنده ألم وإذا نزف بدك تعطي ميتوتركسات لأنه بصراحة بتروحي على حمل الحمل هاجر داخل الرحم أنت عم تروحي على استئصال رحم. قولا بالغالبية الحالات طبعا مو معناته انه كلهم في عالم بيخلي الدكتور لا يا اخي انا عملتها وانطرت ومشي حالها بس حكما نحن عم ندخل بالخطر الداهم يعني ممكن مثلا 80% نستأصل رحم وهذا رخم مرعب ما بصير نعرض مريضة 80% ما دام في طرق سليمه دكتور شو سبب الرحم لما نعمل كورتال تجريف نفضي كيس الحمل نشيله الرحم ينقبض وبالتالي بصير القاء حي الاوعيه بتسكر ميكانيكيا عنق الرحم ما فيها هذه الخاصيه في اوعيه مفتوحه بسبب التعشيش وبالتالي مكان التعشيش هو عباره عن جرح مفتوح لا يرقى لانه ما في انقباض على اغلاق الاوعيه المتوسعه شفنا بالاثناء الحمل بصير توسع بالاوعيه بشكل هام وبالتالي نزف مستمر نزف مستمر هلا بنحاول طبعا انه نحط بالون فولي ونضغط وننطر عده ايام بس في خطر كبير نص ساعه على السطح الحمل البطني ممكن يعشش على مستوى التفرق او الامعاء وتتطور مشيمي وممكن يستمر الحمل حتى شهر سادس وسابع وما ينتبه المريضه والطبيب طبعا هذا نادرا انه يكفي حتى نهايه الحمل بدنا لما بنكشفه بدنا نفتح البطن اجباري ونستأصله واذا طبعا موجود المشيمه بنقطع الحبل السري بنحافظ على المشيمه مكانه لانه معشش على بنى حيه وبنعطي ميتوتركسات حتى مع ترطيب الصادات حتى الاشاره هلا شو اللي بيأثر على الاخصاب؟ هلا سالنا عن العقم والاخصاب ما بعد الحمل الهاجر مجرد صار سوى حمل هاجر شفنا خفض الاخصاب عدد المرات بخفض اكثر يعني بعد 3 مرات حمل هاجر بصير احتمال حمل الهاجر عالي جدا ممكن يوصل حتى 30-50% واحتمال الاخصاب ممكن ينزل حتى 25% يعني احتمال لما بده يصير حمل يصير حمل هاجر أكثر من إنه يصير حمل داخل الرحم. وإذا صار حمل هاجر، إذا صار حمل، لهيك طبعاً كل ما زاد سواء عدد السوابق كل ما زاد خطر حصول الحمل الهاجر وكل ما نقص احتمال الحمل زاد خطر العقم. وجود سوابق فك التصاقات أيضاً، سوابق جراحة حوضية، سوابق التهاب الحقات، بوق وحيد. حكماً هذا إذا عندنا بس بوق وحيد فهالشيء نحن نتوقع إنه الحمل اللي شفنا كيف ننخفض بشدة فكيف إذا كان عندنا حمل هاجر على بوق وحيد صار أخطر إذا مسؤول عن 6.5% من وفيات الوالدية، 6.5% حمل هاجم، أوكي؟ مسؤول عن 40% من حالات العقم بعده، طبعاً بعد الحمل الهاجم هو مسؤول عن العقم بشكل عام، بيصير بعده عقم 40% من أصل كل 10 مرضى بدنا نتوقع 4 منهم ما رح تحمل عفوياً، وأيضاً تقريباً 15% بده يصير عندهم نقص الحمل الهاجم. إذا الحمل الهاجب ما له شغلة بسيطة، الأفضل هو الوقاية قدر الإمكان، الابتعاد عن العناصر اللي بتزيد خطره. لما نحن عندنا عوامل خطر لازم نحن نشخص بسرعة، والتدبير بيعتمد على طبعا التشخيص السريع، كل ما شخص أكثر بيصير التدبير أبسط وأقل ردا للمريضة وأقل إحداثا للعقم وأقل خطرا المريضة انه ينكس عندها، لانه بيكون الأذية اقل. واضح الامور؟